الدرع السني تقدم. بلغوا مني أبا بكر سلامي، بلغوا مولاي ودي واحترامي، بلغوه توق نفسي واشتياقي، بلغوا ما قلت شيخي وإمامي، بلغوه بسرايا غازيات ليس يكفي الوصف والله كلامي. يا أمير المؤمنين النصر آت ورضا الرحمن من أقصى مرامي، بلغوه بسرايا غازيات ليس يكفي الوصف والله كلامي. يا أمير المؤمنين النصر آت ورضا الرحمن من أقصى مرامي، بلغوا مني أبا بكر سلامي، بلغوا مولاي ودي واحترامي، بلغوه توق نفسي واشتياقي، بلغوا ما قلت شيخي وإمامي. سر بنا أين تشاء يا شيخ، إن خلفكم نمشي بلا أي ملامي. بسم الكون وفاض الكون سعدا إذ تبديتم عيانا للأنام. سر بنا أين تشاء يا شيخ، إن خلفكم نمشي بلا أي ملامي. بسم الكون وفاض الكون سعدا إذ تبديتم عيانا للأنام. بلغوا مني أبا بكر سلامي، بلغوا مولاي ودي واحترامي، بلغوه توق نفسي واشتياقي، بلغوا ما قلت شيخي وإمامي. بلغوا مني أبا بكر سلامي، بلغوا مولاي ودي واحترامي، بلغوه توق نفسي واشتياقي، بلغوا ما قلت شيخي وإمامي.